عن جد مش حلو الغيبي هالقد مشتاق لك قلبي المشتاق ومشتاق لعينيك الورد رحتي وتركتي للوعد غبت كتير وخد كتير مشتاق إلهي هالخد عن جد بقلك عن جد رحتي وتركتي للوعد غبت كتير وخدت كتير مشتاق الاقي هالخد لما غبتي صار الليل يمرجحني من ميل الميل لما غبتي صار الليل يمرجحني من ميل الميل والبكي يمحي الأخبار وأسرار يمحيها الليل لما غبتي صار الليل يمرجحني من ميل الميل والبكي يمحي الأخبار وأسرار يمحيها الليل افتكروا الناس بشرب الكاس بنساكي وما نسيتك بعد رحتي وتركتي للوعد غبت كتير وخد كتير مشتاق الاقي هالخد تركتيني قلبي بردان وسلمتيني للنسيان تركتيني قلبي سلمتيني للنسيان وخليتيني لم جروح وجروح عندها إيمان تركتيني قلبي بردان وسلمتيني للنسيان وخليتيني لم جروح وجروح عندها إيمان يطل العيد بيوم جديد يحملني من وتركتي للوعد غبت كتير وخد كتير مشتاق الاقي هالخد عن جد بحبك عن جد مش حلو الغيبي هالقد مشتاق لك قلبي المشتاق ومشتاق لعينيك الورد رحتي وتركتي للوعد مشتاق الاقي هالخد غبت كتير وخد كتير مشتاق